بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، اخترت الحج بالتمتع وأنا مجبر على لبس مخيط تبان حتى أتحاشى الحساسية بين الفخذين، فما الذي يترتب على ذلك جزاكم الله خيرا؟ إذا كانت هذه الحساسية وهذا المرض لا يذهب إلا بلباس ما ذكر من الألبسة التي تكون على هيئة المخيط، فله أن يلبس ذلك ويفدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه فقال: لعل هوام رأسك يؤذيك، فأمره أن يحلق شعره وأن يفدي وأن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو أن يذبح شاة. فمن احتاج إلى شيء من ارتكاب المحظورات بحاجة فإنه يسقط عنه الإثم لكن تلزمه الفدية، وأما إذا كان لا يحتاج إلى هذا فإنه لا يجوز له أن يلبس هذه الملابس. وهذا السائل عليه إن كان هناك شيء من الكريمات أو الأدوية التي تجعل على البدن وليس فيها رائحة الطيب عليه أن يستخدم ذلك، فإن هذا لا محذور فيه، ولا ربما كان يعني أهون عليه ويعني أفضل له من اللباس إذا كان هذا ممكن، وأما إذا كان يشق عليه فلا يشق على نفسه. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل يجوز لي الاكتفاء بقص شعر العانة بالمقص إذا كان حلقها يؤذيني في الصلاة؟ نعم، له أن يقصها بأي آلة، ليس المقصود هو أن يحلق، المهم هو أن يقص شعر العانة بالمقص أو بغيره من الآلات حتى لا يطول. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: أنوي الحج متمتعا وأود أن آتي بأكثر من عمرة، فهل في كل عمرة أقصر شعري؟ إذا كان يقصد العمرة العمر هذه من مكة فليس له أن يعتمر إلا العمرة التي دخل بها إلى مكة من الميقات، أحرم بها من الميقات، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فعليه أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، فإذا يسر الله له بعد ذلك الرجوع إلى مكة فيحرم من الميقات ويدخل بعمرة ثانية وثالثة إذا كان في كل مرة يحرم من الميقات. نعم، بارك الله فيكم. يقول أيضا: المبلغ الذي معي يكفي لإعاشتي فترة الحج، وأود شراء حاجياتي وبعض الهدايا، فهل يجوز لي أن أصوم بدلا يعني من الهدي؟ بدلا من الهدي. أولا، النفقة ينبغي أن ينظر في 3 أمور: في طعامه وشرابه وسكنه، فهذه مقدمة على كل شيء، فإذا زاد عن الطعام والشراب والسكن وأيضا قيمة النقل إذا كانت هناك تذكرة طائرة أو أجرة سيارة، فعند ذلك إذا توفر بعد ذلك قيمة الهدي فيجب عليه أن يشتري الهدي، ولا ينفق ماله في الهدايا ثم يقول لا أجد قيمة الهدي، فالهدي مقدم على الهدايا، الهدي مقدم على الهدايا، لأن الهدايا ليست بواجبة ولا مستحبة في الحج، وإنما إذا زاد عن فضل نفقته وهديه الذي يجب عليه إذا كان متمتعا أو قارنا فله أن يشتري، وليس هناك أفضل هدية للمسلم من أن يؤدي حجه وعمرته على الوجه الكمال وأن يدعو لأقاربه ولأهل بيته، فإنه يدعو لهم، فإذا كمل عمله ودعا لأهله يكون قد نفعهم نفعا عظيما أعظم من الهدايا التي يجلبها لهم. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للحاج أن يحرم بالحذاء الذي لا يصل إلى الكعبين؟ لا بأس، جميع الأحذية التي لا تصل إلى الكعبين ولا تستر الكعبين وتكشف بعض أجزاء القدم فإنه يحرم بها، المهم هو أن لا يحرم بالشراريب ولا الخفاف أو الآن الجزم التي تستر الكعبين فيمتنع من هذا. وأما سائر الأحذية التي تكشف بعض القدم فإنه لا بأس بلبسها في الإحرام. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل تكون نية الحج قبل الإحرام وبعد ذلك يهل ويلبي بالحج إذا استوى على راحلته؟ النية تكون عند الميقات عند الإحرام، هذه هي النية، وهو أن ينوي الدخول في النسك. وأما إرادته الحج قبل ذلك مثل من جاء من مصر أو الشام أو اليمن وجاء إلى المدينة وهو يريد الحج، هذا ما نوى الحج وإنما يريد الحج، له إرادة. أما النية هو أن ينوي الدخول في النسك، بحيث لو جاءه رجل بعد ذلك يريد أن يطيبه يقول: لا أحرمت، دخلت في النسك. أما قبل ذلك لا، لا يمنع، يمتنع من شيء من مما يمنع منها المحرم. فنية فالإحرام هو نية الدخول في النسك، وهذا يكون عند الميقات. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم الطهارة في الطواف؟ الطهارة في الطواف واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الاحتياط لهذه العبادة أن يطوف وهو متطهر، ولا ينبغي التهاون في هذا الأمر ولا الترخص في هذا الباب، وإنما يؤدي نسكه على الأحوط وهو أن يكون متطهرا، يطوف وهو متطهر، فإذا انتقضت طهارته وجب عليه أن يرجع وأن يتطهر ثم يرجع ويطوف. والصحيح أنه يبدأ طوافه من جديد، يستأنف الطواف خصوصا إذا خرج وتوضأ يعني خارج المسجد. بعض أهل العلم إذا يقول إذا كان الفصل يسيرا فإنه يبني على ما مضى ويبدأ شوطه الذي انتقضت طهارته فيه من أوله ويكمل على ما مضى، لكن الأحوط أن يبدأ طوافه من جديد يستأنف، لأنه يشترط للطواف التتابع. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: متى يشرع الاشتراط في النسك؟ وهل للمرأة التي تخشى الحيض لها أن تشترط؟ الذي يظهر والله أعلم أن الاشتراط إنما يكون للمريض الذي يخشى المرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وجه ضباعة بنت الزبير لما أخبرته أنها تريد الحج وهي شاكية أي مريضة، فقال: حجي واشترطي، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فذهب أهل العلم بالأكثر العلماء على أن هذا مما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إليه المريض، وأما من لم يكن مريضا فليس له أن يشترط، وكذلك الحائض ليس لها أن تشترط، لأن الحيض ليس مما يمنع من الحج والعمرة، ولكنها تبقى حتى تطهر ثم بعد ذلك تكمل نسكها. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم تحلي المرأة بالذهب المحلق أثناء الإحرام وخارجه؟ لا بأس للمرأة أن تلبس الذهب المحلق وغير المحلق في الإحرام وفي غيره، ولكن عليها إذا خرجت للحج أو لغيره من الأماكن أن لا تظهر زينتها للرجال، فإذا كانت في الحج يخشى أن تتعرض أو أن يرى الرجال زينتها من ذهب وغيره، فعليها أن تتجرد من كل ما يكون ذريعة لظهور الزينة. وأما كونها تتستر ولا يراها الرجال ولا يظهرون على زينتها فهذا لا بأس به. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم الشرع في صلاة النافلة بعد صلاة الصبح وصلاة المغرب؟ بعد صلاة الفجر ليس هناك نافلة، لأن هذا وقت نهي إلى طلوع الشمس وارتفاعها، فعند ذلك تشرع الصلاة. وأما بعد صلاة المغرب فالصلاة مشروعة، لأن وقت النهي يمتد بعد العصر إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس يشرع تشرع الصلاة، يشرع له أن يصلي بعد الأذان بين أذان وإقامة الصلاة لصلاة المغرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. ويشرع له التنفل بعد صلاة المغرب، بل إن راتبة المغرب بعد صلاة المغرب، يصلي ركعتين راتبة المغرب، وأما راتبة الفجر فتكون قبلية، راتبة الفجر تكون قبلية قبل الفجر، لكن يشرع لمن فاتته راتبة الفجر قبل الصلاة أن يصليها بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: من تمتع بالعمرة من المدينة أين يحرم من مكة للحج؟ كل المتمتعين الذين أتوا من أماكن شتى أحرموا من المواقيت وأدوا النسك، نسك العمرة بالطواف والسعي والتحلل، يتحللون ويبقون في مكة، فإذا جاء اليوم الثامن يشرع لهم الإحرام بالحج من أماكنهم التي هم فيها في مكة، لا يخرجون إلى الحل ولا يذهبون لمكان، وإنما يحرم من مكانه الذي هو فيه، ثم يشرع لهم بعد ذلك أن يخرجوا إلى منى في صبيحة اليوم الثامن، ويسن لهم إدراك الصلوات الخمس، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اليوم الثامن، وصلاة الفجر من اليوم التاسع، يصلونها في منى، هذه سنة، والمبيت في منى تلك الليلة مستحب. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: إذا بدأ الطواف وصعد الإمام على المنبر يوم الجمعة هل يقطع الطواف؟ وإذا قطع فهل يبني أو يعيد من أول؟ نعم، الذي يشرع له إذا بدأ الإمام الخطبة أن يجلس ويستمع إلى الخطبة، لأن الخطبة تفوت والطواف لا يفوت، فإذا فرغ الخطيب من الخطبة وفرغ من الصلاة فإنه يستأنف الطواف من جديد، لأن الخطبة فصل يفصل بين الأشواط، فعليه أن يستمع للخطبة وأن لا يشرع في الطواف في أثناء الخطبة، وإنما الواجب هو الإنصات، لأن الإنصات للخطيب يوم الجمعة وعدم الحركة من الأمور الواجبة، فيجب عليه أن يستمع للخطبة وأن يترك الطواف لذلك، ثم بعد ذلك يطوف بعد الصلاة. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما الحكم إذا طاف ولم ينوي؟ إذا طاف ولم ينوي فلا طواف له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن ينبغي أن يعرف مقاصد الألفاظ، فما المقصود بالنية؟ لأن بعض الناس يظن النية هو التلفظ أو يبالغ في النية، الأصل في من طاف أنه لا يطوف سبعة أشواط بالبيت إلا وله نية، إلا أنه يطوف يبحث عن شخص أو يسير بخلف شخص وهو لا يشعر ويطوف حتى ينتهي وهو ليس له نية، هذا متصور، أما أن يطوف بنفسه حول البيت سبعة أشواط وليس له نية، أو أنه قد تكون له نية يريد المشي أو يريد أن يعني ينظر في ساحات المسجد، هذا ليس له أجر الطواف، أما إذا طاف بنية، بنية العبادة، فالنية تحققت فيه، لأن بعض الناس عنده غلو في النية ووسوسة، ولهذا بعضهم يظن أنه لا تنعقد النية إلا بالتلفظ، هذا غير صحيح، النية محلها القلب. ما الذي حمله على الطواف؟ فإذا يريد بذلك هذه العبادة وهو أن يطوف بالبيت سبعا فهذا الذي تحققت له النية، وأما إذا غفل عنها في بعض الأشواط بحيث أراد أن يطوف ثم نسي وأخذ يتجول مع الناس وهو لم يستحضر أن ينوي وأن يكبر وإنما نسي، فهذا عليه أن ينوي بقلبه عندما يبدأ الطواف أنه شرع في الطواف وشرع في هذه العبادة. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.